وما وجه مناسبته للباب؟ نعم يعني أنه اعتمد على رجل واحد كما اعتمد على بعث أبي عبيدة ومعاذ بن جبل. أين؟ ها؟ في الأذان وغيره ما قال في العقيدة. في إيش؟ في الأذان والصلاة. نعم. ما قال في العقيدة، فقد يستدل بعض المشايع قالوا كان المخالف في العقيدة خبر واحد في العقيدة. اقرأ بقية الترجمة. والصلاة والصوم والفرائض والأحسن. نعم. والعقيدة. مهم الفرائض. إيه فرض عليك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. كان موجودا فنسخ حديث عمر في الصحيحين وقرأناها حفظناها ووعيناها. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان قوله بكتاب الله اعم، يعني المساله هذه ما فيها اشكال لانه نزلت ونسخت، لكن هو اعم. فقوله كل شرط نزل في كتاب الله يعم ما في كتاب الله وما في السنه، لان السنه من كتاب الله حيث امر الله تعالى باتباعها، وكذلك التغريب. التغريب مو في القران لكن في السنه، والسنه من القران. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العبادة: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغليبها. فهو من حكم الله. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان حفظته من ابن المنكدر، وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا فتتابع بين أحاديث سمعت جابرا قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريضة فقال كذا حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق. قال سفيان هو يوم واحد. وتبسم سفيان. الشاهد قوله انتدب الزبير وهو واحد، ورضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بخبر القوم. ويوم الخندق ويوم قريضة يعبر ببعضهما عن بعض، لأن قريضة متصلة بالخندق، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الخندق ووضع علامته جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريضة. نعم. يعني يرد على الذين ياخذون الاعتراف من المتهمين بالتعذيب يعذبونهم حتى يعترفون. فقال الثاني اعترفت لو لم يقل فان لم تعترف ومسها حتى تعترف. معلوم ما يجوز اكراه الانسان على الاقرار، لكن اذا دلت القرينه على انه كاتم يعذر، مثل ما امر الرسول عليه الصلاه والسلام الزبير ان يعذر اليهودي الذي كتم مال حوي بن أخطب عام خيبر، فلما مسه بعذاب دلهم على مكانه. ما نقول يا شيخ قضية حوي بن أخطب هذه عامة، لكن هذه قضية خاصة بنفس المرأة. لا، ما هي عامة حتى ذيك خاصة. المهم إن المنكر

يعني هل إذا لم تتبين السنة فهل أقلد؟ إذا لم تجد مذكاة فهل تأكل الميتة؟ إذا لم تجد مذكاة فهل تأكل الميتة؟ بالضرورة تأكل. هذه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلك أن تقلل في هذه الحال. ها؟ ويقلد؟ لا، هذا لا يجوز، حرام. الذي يقلد بعد تبين السنة فإنه يخشى أن يدخل في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. إذا معناه أنه أن رسولكم هو إمامكم لا محمد. هذا خطير هالمسألة. نعم. يفرق في سادة حبيب محبوب، هل يفرق بين يعني طالب العلم والعام أم لا؟ لا يفرق. كل من اضطر إلى التقليد فإنه يقلد. أحيانا طالب العلم لا يهتدي، أو تأتي المسألة فورية لا يتمكن من المراجعة فهنا يقلد. سليم. لا. ايش؟ لو اني اعلم شيء من السنه فعمل من الاعمال ويخالفني بعض اهل العلم ان ياتي اخترت ما يقول عن ما عندي. اي نعم، لانك تتهم فهمك، ولهذا ما لا ينبغي ان تقلد صاحب العلم حتى تناقشه حتى يصحح فهمك. ان يعلم يا شيخ ان بدي لك اطيب احسن منك. ما يخالف، تعلم انه اعلم منك في الدليل والاستدلال وفهم المعنى، لكن ناقش ما يضر. الانسان هو معصوم، قد يخفى عليه. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع ابن عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر. أنه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي قد هدى الله رسولكم به. الذي هدى الله به. نعم رسولكم. به رسولكم فخذوا به تهتدوا. ولما هدى الله به رسوله. ولما هدى الله به رسوله. لا عندنا وإنما هدى الله به رسوله نسخة لما هدى الله به رسوله. ونسخه بما هدى الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا في اي باب؟ باب كتاب الاعتصام الثالث. كتاب الاعتصام كتاب السنه. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل. نعم. نعم. الأثر الحديث الثاني يقول أثر عمر. نعم. ما يحتاج إلى ما في شيء مهم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من هذا الحديث قوله اللهم علمه الكتاب يعني القرآن، والتعليم هنا يشمل تعليم اللفظي والمعنوي، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يلقب بترجمان القرآن لأنه من أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله عز وجل.